سورة أم القرآن مالك الظل روى الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع والصاد كالزايد فالأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر قف شفا المسيطرون ضر قل خلف مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ضبي فهم وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تزل كيخزهم غدا وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وضم ميم الجمع صلف ابتندرا قبل محرك وبالخلف برا وقبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا